يا ناطق والبدر منقسم طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير وله أسماء طاغ البشير وله أسماء أربعة محمد طه البشير وله أسماء أربعة وله أسماء أربعة محمد أحمد محمد أحمد ومعتصم وله على وجنتي خدين أربعة الورد والياسمين الورد والياسمين ثم الأسود طاغ البشير